من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. يتفضلوا بالجواب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الكريم، فأهلا ومرحبا بكم. ياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعيننا بالله باستقبال الاتصال الأول. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. نعم معك الشيخ، تفضل. ممكن كلام الشيخ؟ تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ خير أبشرك والله الحمد. عندنا سؤال الله يحفظك. تفضل يا أخي. اللهم صل وسلم عليه. بالنسبة في صلاة التسابيح، في بعض في سنن أبو داود وكذا الحديث صحيح عندهم، وسألت يعني مثلا من علمائنا وقالوا حديث ضعيف، فكيف يا الحديث ضعيف؟ حديث ضعيف لا يعمل به ولا يثبت به حكم شرعي، ولا يحكم به يعني، ولا يعمل به حتى، لا يعمل ولا أعمل لا يعمل به. نعم، لأنه ضعيف. جزاك الله خير يا شيخ. الله بي. شكرا. أحسن الله إليكم. نأخذ هذا السؤال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ياكم الله. ممكن كلمة الشيخ يا أخي؟ معك شيخ. يا أخي الله يجزاك خير. أبدا عندي طال عمرك الوالد شوية يعني مهقنا في ديون، ويعني ما عنده رسل زي ما تقول، ما في، عشان كذا يدين ورح نسدد عنه، وكل ما يدين نسدد عنه يهددنا ببيع بعض الأراضي وال يعني البيت في الماضي. والحال هذه كنت سوي معه على كل حال، إذا كان يتدين لحاجة يستدين لحاجة. نعم. لحاجة. نعم. وفي مقدوركم السداد عنه، لا شك أن السداد ديوني من بره. نعم. السداد ديوني من بره، وإذا زاد الأمر وتعدى الحاجة وشق عليكم سداد هذا مثل هذه الديون مثل هذا، إذا كان يستدين لغير حاجة يحجر عليه ويمنع من التصرف، ممنع من قبل المحكمة. هذا إذا كان يستدين لغير حاجة وشق عليكم السداد مثل هذا يحجر عليه. هل يا شيخ لازم المحكمة يعني بعد الحجر تمنع من البيع، ولا لا يعني لازم يعني الحجر؟ لا، كل حال إذا حجر عليه لا يبيع ولا يشتري. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. أحسن عليك. شكرا لك. إياك الله. بارك الله. سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل يا أخي. أنا متزوج هنا في السعودية. ايه. زوج في اليمن. نعم. واجلس يعني عندك زوجتان. ايه عندي زوجتان. طيب. واجلس عند اللي هنا سنة كاملة. ايه. واخرج عند اللي في اليمن شهر واحد في السنة. ايه. ابغى اطلع الحين، ابغى انزل هذه للبلاد معي، كيف اقسم في المبيت ولا المبيت هذيك ولا كيف؟ الان انت عند هذه لمدة سنة. ايوه. وهذه راضية. شهر. مدة سنة كاملة، وكل بعد سنة أنزل للثاني. أيوه، سنة كاملة هنا وسنة كاملة هناك. لا، أنزل لهذيك بعد سنة أجلس شهر عندها بس. ما يكفي يا أخي إلا إذا رضيت بها. رضيت. أي رضيت، لأن أنا عند القاعدة وكذا ورضي وكل شيء. لحال إذا كانت راضية فالأمر لا يعدوها. أيوه. إذا ذهبت إلى هناك فالوقت كله لها. إذا أخذت هذه معي. إذا أخذت هذه معك فلا نصيب لها بالقسم. هذه ما لها شيء أبد. ما لها شيء. نعم. اي كل هذه يعني تلك. لو كانت معي. ولو كانت معك ما دامت اي ما دمت عيش معها مده سنه كامله، وتلك ليس لها الا شهر، اي الاقل من الشهر. الله يجزيه خير. الله لك الذي. طيب المصروف كيف؟ يرضي المصروف بالعدل إذا أعطيت تالي أبنى على مصروف عنه كل شيء. مصروف عليك اتفق الزوجات عليك بالسوية. لا اتفقنا على مصروف محدد مع القاضي ومع أهله وكذا ورضيوا. ما دام مسألة فيها حكم شرعي وقضائي هذا ملزم. يعني إذا صرفت للي هنا أكثر ما علي شيء؟ إيه؟ إذا صرفت على اللي هنا أكثر من هذيك. على كل حال يجب عليك العدل إلا إذا رضيت الأخرى. أي حددنا مثلا حددنا مصروف لهذيك نحن مع القاضي مع أهله وكل شيء بالرضا مبلغ. العدل واجب، العدل واجب، فإذا زدت هذه تزيد تلك. العدل واجب لا بد منه إلا إذا رضيت بالنقيصة. إذا رضيت أن تزيد هذه عليها لا مانع. الله يحفظك. ولا يعدوها. طبعا ما قد سافرت مع هذه كل هذيك ها؟ إذا بلا شك خل بعد شهر واحد وفي شهر في السنة لا بس. ما سمعوا ما يكفي. كل هذيك ولو معي هذه. لا شك نعم. الله يحفظك. أما إلا إذا تنازلت تلك رضيت أن تبيت مع هذه. هذا عادي يعني تنازلت كم يوم لهذه ما هي مشكلة. أي. إذا تنازلت فالأمر لا يعدوها. الله يحفظك العافية. بارك الله فيك. شكرا لك شكرا لك. ناخذ هذا الكلام. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل أن البعض ربما يذبح ذبيحة للولي فلان أو السيد فلان ويسمي على ذبيحته، هل هذا يجوز؟ أنا كل هذا الذبح، الذبح لغير الله شرك، شرك، لأن ذبح عبادة قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يدل على أن الذبح لغير الله جل وعلا شرك. صلى الله السلامة والعافية ولا يجوز بحال. مخرج من الملة فضيلة الشيخ. شرك أكبر نعم. فضيلة الشيخ السائلة تسأل كذلك هل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ لا هذه الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها ولو ذكيت ولو ذكر عليها اسمه. حكمها حكم ميتة. نعم حكمها حكم ميتة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ على الاتصال كذلك. نعم السلام ورحمة الله. وعلى الهاتف. اي نعم معك الشيخ يسمعك. الله يحفظك. ابغى اسال عن اخر وقت صلاة الظهر. نعم صلاة الظهر اخر وقت لها متى؟ اخر وقت صلاة الظهر الى مصير يظل كل شيء مثله. يعني يقدر الساعة كم تقريبا الله يحفظك؟ عندك بالتقويم يعني حدود الساعة الثالثة وعشرين او خمسة وعشرين دقيقة. يعني يجوز تأخير الساعة اثنين؟ يجوز تأخير الساعة اثنين لكن ما دام تسمع النداء يجب عليك ان تصلي مع الجماعه. لا ما عرف للمساء الله يحفظك. الا لعذر. لا المساء مساء يجوز تاخيرها الى الساعه 2. لكن انت تسمع النداء ومقيم في البلد؟ انا على اهل الرياض تقول لك المساء المساء المساء يا شيخ. لا مانع ان شاء الله. نعم. لا مانع مع ان اول الوقت افضل الا اذا اشتد الحر وتؤخر صلاه الظهر. جزاك الله خير. افضل لكن اذا اشتد الحر تأخر صلاة الظهر. جزاك الله خير. نعم. شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ موجود؟ إيه نعم معك الشيخ اسمعك. السلام عليكم. حياكم الله الشيخ. بالنسبة لساحة المسجد النبوي هل تضع في الطريق المسجد؟ ساحة المسجد. نعم. هي دعينا عن ساحة المسجد. نعم. أيوه أيوه نعم. دخل في السور. نعم من المسجد. هي من المسجد. من المسجد تصح الصلاة فيها والاعتكاف فيها وكل ما تصلي فيها تحية المسجد. نعم تصلي فيها تحية المسجد. نعم يعني من العلماء يعني يتكلموا على المسألة الشيخ عموما إذا كان داخل السور فلا أحد يختلف في هذا. نعم نعم أحسن الله. بالنسبة يا شيخ دي نزع الخلفياتين من البغاء لكرمكم الله لخصاء البهائم. أيوة نعم خاصة البغال. خاصة البغال أهل العلم يتسمحون في ما يؤكل لحمه ليطيب لحمه ومن على ذلك فلا لأنه تعذيب. لا في كتاب الشيخ حصل مسألات جاء الفقهاء تكلموا عن مسألة خصاء البهائم. أي كتاب يعني اللي ساق حصل في كتاب من كتب الفقه في المذاهب الأربعة كلها موجود فيها. جزاكم الله خير. شكرا بارك الله فيك. ناخذ هذا الاتصال فضيلة الشيخ. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال عمرك؟ معك سؤال عن هذا. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. طول عمرك. الله يطول عمرك. عندي 5 أسئلة إذا في إمكانية. تفضل. أول سؤال، النجاسة إذا صارت في البدن إيه؟ وقتلتها بالهوز بدون ما أحركها، هل هل يصح ولا لازم أحرك مكان النجاسة؟ إذا ذهبت عينها. أي نعم. إذا ذهبت بحيث لا تراها ولا تشم رائحتها ولا لا ترى لونها فيكفي، لأن المقصود من إزالة النجاسة إزالة عينها. طيب السؤال الثاني يا شيخ، هل تكرار الفاتحة يبطل الصلاة كم مثل تكرار الركوع؟ يعني قراءة الفاتحة مرتين في الركعة، يعني أكررها كم مرة؟ أهل العلم يتركون الكراهة، يكره تكرار الفاتحة ولا يبطل الصلاة. طيب هل صحيح ما ورد عن شيخ الإسلام يرى العفو عند يستدخل النجاسات كلها؟ وإذا كان كذلك فما دلت على ذلك يا شيخ؟ على كل حال، النجاسة منها المخفف ومنها المغلظ، فمثل البول غائط وما أشبه ذلك هذه نجاسات مغلظة، عند جمع من أهل العلم أنه لا يعفى عما لا يدركه الطرف، لا يعفى عما لا يدركه الطرف، هي من نجاسة مغلظة. وهناك نجاسات مخففة مثل الدم مثل المذي، هذه أمرها أخف ليست كالبول، يعفى عن يسيرها. طيب يا شيخ، أنا سمعت من أشخاص أن البودرة المستخدمة في الجلسي تحتوي على شحم الخنزير، فهل يمزيد في كل حال مثل هذه الأمور؟ هذه تحتاج إلى تثبت ليحكم بالتحريم. طيب في أحد المشايخ قال أن المؤسس يأخذ بأيسر المذاهب في كل الأمور دائما فما يتعلق بالصلاة والطهارة، فما رأيك يا شيخ؟ لا، المؤسس إذا شق عليه أمر الصلاة وأمر الطهارة لا شك أنه يتسامح في حقه حتى يعالج من وسواسه، لأن الانصراف عن هذه الأمور وعن التشدد فيها لا شك أنه هو العلاج الوحيد، لأن تكليفه بالاحتياط يزيد وسواسه، والتخفيف عليه يخفف عنه هذا الوسواس. يعطيك العافية. لا مجرد. نعم. يعطيك العافية يا شيخ. شكرا لك. خير حمدك. حياك الله. نأخذ سؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول الاحتلام في نهار رمضان هل يبطل الصوم؟ لا، لا يبطل الصوم، لأنه ليس بيد الإنسان، لا يهجم عليه من غير قصد فلا يبطل الصيام. أحسن الله عليكم. طيب فضيلة الشيخ، بعض الأخوة يسألون عن بعض الكلمات الدارجة عندما الإنسان يسمع بخبر غير طيب، يقول فال الله ولا فالك كما هي اللهجة العامية، فما حكم هذه المقولة يا شيخ؟ التفاؤل إذا رأى ما يسر أو سمع كلمة طيبة يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، التفاؤل مطلوب. أما بالنسبة للتشاؤم لما سمع من كلام لا يسر أو رأى شيئا لا يسره، التشاؤم من الطيرة لا يجوز. فضيلة الشيخ، كذلك عندما الإنسان لا يحتاج شخص آخر يقول كلمة دارجة منت الله ولا منتك، يعني يقدم منة الله عز وجل على من، فهل يجوز إطلاق هذا على الله عز وجل منة الله؟ بل الله يمن عليكم. نعم، هذه شيء شاء. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ عبد الكريم على ما قدمتم من إجابة لأسئلة المستمعين، شكرا لكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم فيصل بن جديان الأتيبي، تنفيذ جمعان الجمعاني.